بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأذكر الإخوان، ذكرنا مرارا بأن هذه المعازف التي توضع في هذه الأجهزة أنها لا تجوز لا في المسجد ولا في خارج المسجد، وأنها في داخل المسجد تكون أعظم حرمة لما في ذلك من انتهاك حرمة المسجد ولما فيه من الإساءة في الصلاة، والعبد يناجي ربه فكيف يجابهه بمعصيته، ولما فيه من أذية المصلين ولما فيه من أذية الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. ثم إن كل من تشوش في الصلاة وكل من سمع هذا فمن فعل ذلك وتسبب فيه فله نصيب من الوزر، والإنسان ينوء بذنوبه هو، فكيف يتحمل ذنوب الآخرين من أجل نغمة جوال؟ أين العقول أيها الإخوة؟ أين العقول؟ إنسان ذنوبه تكفيه، فكيف يتحمل ذنوب الآخرين من أجل نغمة؟ نغمة ما تستطيع تتنازل عنها. فاتقوا الله عز وجل أيها الإخوة. يقول النووي رحمه الله بهذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب رياض الصالحين، يقول: باب الصدق. باب الصدق. الصدق أيها الإخوان كلمة ذات مدلول كبير. الصدق يكون في المقال بأن يتوافق قول الإنسان مع ما في قلبه. فإذا تكلم الإنسان قال زيد سافر وهو يعتقد أنه مسافر، فإنه يكون صادقا بذلك. موافقة اللسان لما في القلب، المواطعة بين اللسان وبين هذا صدق القول. وبعض أهل العلم يدخل فيه قيدا آخر، وهو أن يوافق أيضا الخارج الواقع. مثلا لو قال زيد سافر وهو يعتقد فعلا أنه سافر وتبين أنه لم يسافر، يعني أخطأ، فمن أهل العلم من يقول إن هذا من الكذب، وهذا صحيح لكنه من الكذب الذي لا يؤاخذ عليه، لكن يصح أن يوصف هذا القول بأنه قول كاذب، وعليه يحمل ما جاء في روايات عدد من السلف رضي الله عنهم حينما يقول كذب فلان، يقولها عن صحابي آخر، يريد أنه أخطأ بذلك. نعم، فالكذب المذموم الذي يلام عليه الإنسان فيما يتصل بالقول هو أن يحصل التخالف بين ما في اللسان وبين ما في القلب، هذا المذموم. حتى لو كان ذلك قال زيد سافر وهو في اعتقاده أنه لم يسافر وتبين أنه مسافر، يعني صار القول موافقا للواقع لكنه أراد أن يكذب، قال زيد غير موجود وهو يعتقد أنه موجود فتبين أنه غير موجود مصادفة، فإنه يعتبر كاذب ويؤاخذ ويأثم على هذا القول الذي قاله، يكون مذموما. لكن لو أنه قال زيد سافر وهو يعتقد هذا وتبين أنه لم يسافر فيكون من قبيل الخطأ، هذا يصح أن يسمى بالكذب ولكنه غير مؤاخذ عليه ولا يلام، وليس هذا هو الكذب الذي جاءت الشريعة بذمه. هذا معنى الصدق المتعلق بقول اللسان. وهناك أنواع أخرى من الصدق أيها الإخوان. هناك صدق في الحال، حال العبد، وهناك صدق في العمل، وهناك صدق في الاعتقاد والنية. أما الصدق في الاعتقاد والنية فأن يكون الإنسان مخلصا صادقا في توجهه واعتقاده وإرادته لوجه الله عز وجل، ويتبع ذلك الصدق في العمل والصدق في الحال، وذلك يكون تبعا لصدق القلب. الصدق في العمل والصدق في الحال، بمعنى أنه لا يتظاهر بغير ما في القلب، بمعنى أنه لا يمثل. من الناس من يظهر الصدق في الحال، يعني يكون ظاهره الصدق ولكنه في باطنه يخالف ذلك، مثل المنافقين. ولذلك كانت الأوصاف الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، قال: إذا حدث كذب. ثلث النفاق. لماذا؟ لأن محور النفاق أصلا يدور على الكذب، على خلاف الصدق، وإذا وعد أخلف هذا أيضا من الكذب، كذب في المواعيد، كذب في السلوك. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله: كيف نعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم، بمواعيدهم. وإذا اؤتمن خان، هذا كذب في ماذا؟ في الذمة، كذب في الذمة، لا ذمة له ولا عهد ولا أمانة. فمحور النفاق يدور على الكذب، ومحور الإيمان يدور على الصدق، يدور على الصدق. فيكون الإنسان بهذا الاعتبار أيها الإخوان صادقا باللسان وبالقلب وبالحال وبالعمل. لا يصلي رياء، لا يصلي من أجل أن يحصل عرضا من الدنيا، هو يتزين بالصلاة وكذا من أجل أنه يقال عنه أنه مؤمن، أو يقال عنه أنه مخلص، أو يقال عنه أنه مصلي أو نحو ذلك. فهو صلى لغرض معين، أراد أن يتزوج امرأة فصار يذهب، هو لا يصلي، صار يذهب ويتظاهر بالصلاة ويصلي في الحي الذي يصلي فيه أبوها وليها أهلها من أجل أن يعرفوا صدقه وصلاحه وصلاحه. هذا لا يجوز، هذا نوع من النفاق. نعم. فالصدق يشمل هذه الأمور، وليس الصدق في اللسان فقط، بل حتى إن الصدق يدخل في أدق من هذا، في أدق من هذا: لا تتظاهر بأمر على خلاف ما في نفسك. بمعنى أن الإنسان قد يسأل، قد يسأل يقول: أين أنت هذه الأيام؟ منذ زمن ما رأيه، يدري أنه كان في المستشفى وكان مريض، وأنه جرت عليه أمور عظام وما زاره وما سأل عنه وقصر في حقه، فهو يريد أن يقول له، لكن لا يستطيع أن يكذب، يقول: ما كنت أعلم. بعض الناس يتجاسر على الكذب ويقول: ما كنت أعلم. لكن منهم من لا يتجاسر على النطق بالكذب، فيقول له: أين أنت؟ يقول: أنا كنت في المستشفى. صحيح، من متى؟ وهو يدري عن كل التفاصيل، لكن هو يريد أن يوصل له رسالة: أني ما كنت أدري أصلا، ما كنت أعرف. فهذا في الواقع نوع من الكذب، بإظهار الجهل أو يتجاهل. نعم. ولا يخلو ذلك من كذب، ولذلك ليس ذلك من أخلاق الورعين، أهل الورع. فيقول، ذكر بعض الآيات كعادته رحمه الله في صدر الباب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمرهم بالتقوى لأنها الموطئة للقبول والامتثال. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل فعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه، ولذلك تؤثر فيه الموعظة ويقبل عن الله عز وجل ما يأمره به. وهذا هو الفرق في الناس، من الناس من تقول له افعل كذا، الله يأمرك بكذا، تقرأ عليه آية من القرآن، تقول له حديث، فيعرض عنك ولا يكترث. ومن الناس من إذا سمع الموعظة، سمع التذكير، سمع الحديث، سمع الآية، وقف واحتاط لنفسه وسأل عما يحتاج إليه ثم سارع بالامتثال. هذا حال المؤمن. ليه؟ لأنه قد حصل التقوى. فإذا وجدت التقوى وجد الامتثال. ولذلك تجد الإنسان في حال إقباله إلى ربه تبارك وتعالى وصلاح قلبه وصفاء نفسه يقبل عن الله عز وجل، فيبحث عن مأمورات الله، يسأل عنها، يتحراها ويمتثل. وتجد آخر يسمع الآيات صباح مساء ولا تحرك فيه ساكنا، كما قال الله عز وجل عن المنافقين بأنه إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، بل يتساءلون أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، صلى الله عليه وسلم. فهنا أمر بالتقوى، ومن التقوى الصدق، لكنه خص ذلك بعده بقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمرهم بالكون معهم، بالكون معهم في ماذا؟ هذه الآية نزلت من سورة براءة في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقد مضى ذلك في الكلام على التوبة. فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا كذب الناس ممن تخلفوا عن غزوة تبوك، وجاءوا بالأعذار الكاذبة سوى هؤلاء الثلاثة، لزموا الصدق وأصابهم بسبب ذلك زلزلة وبلاء شديد، ومع ذلك صبروا غاية الصبر وهجرهم الناس، ثم كانت العاقبة لهم. فالله يقول لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بقلوبهم وانقادوا ببواطنهم وأذعنوا وأسلموا لله عز وجل بجوارحهم وظواهرهم وذلت ألسنتهم بكلمة الإيمان، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم، كونوا معهم في المعاشرة، فخالط أهل الصدق، اتق الله في مخالطتك ومصاحبتك، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، كن معهم، كما قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذول أهل الصدق، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع المضيع، ولا تصاحب المتملق الذي كل يوم يلقاك بوجه أو يلقاك بوجه ثم ينصرف عنك بوجه آخر، أخلاقه مصلحية دنيوية لا يريد وجه الله عز وجل بعمله وقوله، فهذا ليس بأهل أن تقضى معه الأوقات. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم بمعاشرتهم ومخالطتهم، وليكن هؤلاء هم خاصتك، وكونوا معهم أيضا في حكمهم وفي جملتهم، أي أنك تكون معهم بالصدق، بالصدق أن تلزم الصدق، أن تكون مع هؤلاء، لا تكن مع أولئك الذين ينافقون ويكذبون ولا يلتزمون الصدق في أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها. كونوا مع الصادقين. ثم انظر إلى هذا الوصف كيف جاء الله عز وجل به، كونوا مع الصادقين، الصادقين، ما قال كونوا مع من صدق، لأن الإنسان قد يصدق في بعض الأشياء، لكن حينما يقال فلان من الصادقين، فلان من القانتين، فلان من الخاشعين، معنى ذلك ليس أن هذا حصل منه مرة أو في بعض الحالات التي يكون من مصلحته أن يصدق في نظره القاصر، لا، وإنما يكون ذلك صفة راسخة له لا تتبدل ولا تتغير، سواء شعر أن في ذلك مصلحة له أو أن ذلك على خلاف مصلحته، مع أن الواقع أن المصلحة في النظر البعيد هي له في الصدق، عاقبته له كما حصل للثلاثة الذين خلفوا. ثم هؤلاء الذين أمر الله أن نكون في جملتهم، من أهل العلم من يقول هم الثلاثة الذين خلفوا، ومن أهل العلم يقول كونوا مع محمد وأصحابه، ولا شك كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية، يقول لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أئمة الصدق في الدنيا، هم أئمة الصدق وأكابر الصادقين، فالله أمر بالكون معهم فيكون الإنسان متبعا لهم في أحوالهم الظاهرة والباطنة كلها. أما من اتبعهم في بعض الأمور وخالفهم في بعض الأمور فإنه لا يستحق أن يوصف بأنه منهم وأنه معهم أو في جملتهم. كونوا مع الصادقين، والآية ظاهرها العموم، كونوا مع الصادقين بإطلاق، من الصحابة فمن بعدهم من أهل الصدق في الإيمان وفي القول وفي العمل. ولذلك إذا كان أحد من جلسائك يمتهن الكذب بلسانه فإنه لا يستحق الصحبة، لا تصاحبه، والطبع سراق يصل إليك هذا الداء، ولا تأمن هذا الإنسان الكذوب. من الناس من يعرف لا يعرف له مزح من جد، ولا يعرف له صدق من كذب، لا يصدق، لأنه يكثر من الكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، صلى الله العافية. فإذا كتب عند الله كذاب وش بقي له؟ كذاب عند الله عز وجل، خلاص ختم عليه. فالمسألة ليست قضية سهلة، ليست قضية تطوعية أو تبرع أو شيء يتجمل به الإنسان إن شاء، لا، بل هي أمر لازم يرتبط بالإيمان ارتباطا أصليا. نعم، فهذا، وأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ويستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يتقبل منا ومنكم ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.